بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الكلام على ما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة. وتسن الخطبة على منبر. الآن سيذكر أمور هي مما يسن في الخطبة بعدما ذكر شروط وأركان الخطبة. وقد ساق المصنف ما يقرب من 10 سنن من سنن الخطبة. ابتدأها فقال: على منبر. هذا السنة أن تكون على منبر أو موضع عال، لأن كونه على منبر ينبني عليه أن يكون الإبلاغ والإسماع أبلغ وآكد، ويتسنى لهم أن يروه ورؤيتهم له أبلغ في إنصاتهم وبلوغ صوته إلى أبعد ما يكون. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عمل له منبر كما ورد في الحديث، عمل له منبر من طرفاء الغابة، وكان منبره 3 درج. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أن منبره يكون عن يمين الإمام. طيب، لو وضع عن يسار الإمام، يعني مثل هذا المسجد، المنبر عن يمين الإمام، وهذا هو السنة. لكن لو وضع عن يساره صح ذلك، إلا أن السنة أن يكون عن يمينه. إذن يكون على منبر. طيب، إن لم يوجد منبر فعلى موضع عال، فعلى موضع عال، بحيث يعني يعلو بما يتحقق فيه إيصال الصوت. قال: وسلام خطيب إذا خرج. هذه السنة الثانية، السلام، سلام الخطيب إذا خرج، يعني إذا دخل المسجد. إذا خرج، أو نقول إذا دخل المسجد، فإنه يسن له أن يسلم على من يمر عليه إن كان يمر على أحد. وهذا أخذ من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العمومات في مشروعية واستحباب السلام. كذلك أيضا من السنن، قال: وإذا أقبل عليهم. وهذه الثانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، فإذا صعد المنبر فإنه يسلم على الناس جميعا. أما سلامه الأول فإنه يكون لمن مر به، وسلامه يكون قبل الأذان. وهنا تعلم أنه سنة، فلو أن الخطيب لم يسلم وإنما جلس مباشرة فإنه ترك السنة والصلاة صحيحة. قال: وجلوسه إلى فراغ الأذان. هذا أيضا السنة الرابعة، أن يجلس بعدما يسلم إلى أن يفرغ الأذان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن. السنة الخامسة، قال: وبينهما قليلا، يعني يسن أن يجلس بين الخطبتين. وهنا نقول أن الجلوس سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. ذكر هذا الحديث حديث جابر بن سمرة، قال: كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال: فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد صليت معه أكثر من 2000 صلاة. 2000 صلاة جمعة، جمعة ولا فرض؟ أي نعم، يقصد عموم الصلوات، ولا يقصد أنه صلى معه 2000 صلاة، أي يعني 2000 خطبة. القصد أن من السنن الجلوس بين الخطبتين. طيب، ويكون قليلا، يعني بقدر ما يتحقق فيه تراد النفس واطمئنان الإمام، وأيضا ما يكون فيه من دعاء يسير، لكنه لا يطيل هذا الجلوس. طيب، فلو تركه جهز، يعني لو أنه رجع ثم أتم الخطبة مرة أخرى فإنه يصح ذلك، يصح ذلك، وهذه قد يحتاج إليها الإنسان. يعني واحد من الخطبة يقول مرة طلاب الحلقة احتاجوا الكرسي حق الخطيب ولا انتبهنا إلا لما دخلت في المحراب أو في المنبر. يعني الآن ماذا سيعمل لو لم يجلس؟ تصح الصلاة؟ تصح الخطبة؟ نعم، هي سنة أصلا. طيب، قال والخطبة قائما، هذه السنة السادسة، الخطبة قائما وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة، فمن خطب جالسا فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان قد احتاج لذلك لمشقة أو يعني مرض ونحو ذلك. وعلى كل حال حتى ولو لم يحتج فالخطبة صحيحة، لكن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة كم؟ السابعة. قال معتمدا على سيف أو عصا، أن يعتمد حال خطبته على شيء معه، فقد اتكأ واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على عصا في الحديث، قال فقام صلى الله عليه وسلم متكئا على قوس أو عصا، على قوس أو عصا. وظاهر هذا يعني كلام المصنف رحمه الله أنه مستحب حتى ولو لم يحتج الإنسان لذلك، كما لو لم يكن كبير سن مثلا أو قادر على القيام فإنه يسن له ذلك. وهذا يعني وجوده إذا أمكن يضبط توازن الإنسان. وأمر آخر أيضا، أهل المعرفة الحديثة يقولون أنه حملك لشيء معك، ايش يقولون يا شيخ؟ يقول يزيل التوتر. لذلك تجد بعض الذين يلقون دورات يمسك شيء، يا قلم يا عصا أو شيء، يعني يقولون هكذا أنه يزيل التوتر، توتر الإنسان. أيما كان، نحن عندنا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أو كما حدث عنه الحكم بن حزم قال فقام متكئا على قوس أو عصا. طيب من وين جاءت السيف؟ المذهب يقولون سيف، سيف أو عصا كذا قالوا، ويعلل بعضهم بتعليل اعترض عليه ابن القيم رحمه الله، وقال بعضهم معللا أنه إشارة إلى أن الإسلام قام على السيف، وهكذا قالوا، وابن القيم رحمه الله اعترض على هذا التعليل قاصدا تلقاءه. يعني أن من سنن الخطبة أن يكون الخطيب يقصد وينظر تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمنة أو يسرة، لأن هذا أي التفاته يمنة ويسرة فيه انصراف عن من كان في الطرف الآخر. ثم أيضا في استقباله تلقاء وجهه هذا أبلغ في إسماع أو في إيصال الصوت إلى الناس، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصد تلقاء وجهه. كذلك أيضا من السنن، طيب هذا ما يتعلق بالخطيب، لكن الناس ماذا يصنعون؟ يقول العلماء أنهم يعني من كان أمامه فإنه يستقبله، ومن كان في أطراف المسجد يمنة أو يسرة فإنه يتوجه إليه، يعني المستمع ينصرف إلى الخطيب لا أن الخطيب يلتفت إليهم. وهذا لو فعله أحد فهذا مستحب ولا يثرب على من صنع ذلك، بل هذا هو المستحب كما نص عليه العلماء. نعم لو تركه فالأمر في ذلك يسير، لكن بعض الناس يحب وهو يسمع أن يرى. طيب قال وتقصيرهما، يعني تقصير الخطبتين، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمار بن ياسر لما خطب أوجز، فقيل له يا أبا اليقظان لقد أوجزت، فلو كنت تنفست يعني أطلت قليلا. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. وقال والثانية أكثر، يعني أن تكون الخطبة الثانية تقصر أكثر مما تقصر الخطبة الأولى، تقصر أكثر مما تكون أو مما تقصر الخطبة الأولى. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما تكلم على صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والدعاء للمسلمين من سنن الخطبة، وهي السنة العاشرة، الدعاء للمسلمين، فإنه موطن يتحرى فيه إجابة الدعاء، فيسن للإنسان أن يدعو، أو فيسن للخطيب أن يدعو للمسلمين ويعمهم بذلك، لكن هذا يكون بدون رفع يدين، فيكره له رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة، وإنما يكتفي بأن يشير بسبابته. وقد ورد في الحديث عن عمارة بن رؤيبة أنه لما رأى بشر بن مروان يخطب ويدعو ويرفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يزيد على أن يشير بسبابته هكذا، أي في الدعاء. استثنى من ذلك دعاؤه، أو نعم دعاؤه في الخطبة للاستسقاء، فقد ورد في حديث أنس أنه لما دعا صلى الله عليه وسلم رفع يديه. قال وأبيح لمعين كالسلطان، يعني أنه يباح أن يدعو لمعين كالسلطان، فإنه يباح أن يدعو له لأن في صلاحه صلاح للعباد والبلاد، وكذلك أيضا يباح لغير السلطان ممن يعني احتاج إلى أن يدعى له فهذا مباح، لو فعل ذلك أحيانا فإنه يباح، كما لو أن الخطيب مثلا أراد أن يدعو لمن بنى المسجد، وهذا أمر لا يكون دائما، وإنما لو فعل عارضا فإن هذا مما يصح ولا تبطل الخطبة به. قال وهي ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، وهذا بالإجماع. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر سنة، نعم في الحديث قال صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، قال الراوي على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. مما يسن في هذه الصلاة أي صلاة الجمعة أن يقرأ فيها بالركعة الأولى بسورة الجمعة، في الركعة الثانية بسورة المنافقون، وهذا هو الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم فعله. وسنة أخرى وردت في حديث النعمان بن بشير بأن يقرأ في الأولى بسبحه في الثانية بالغاشية. وثمة سنة ثالثة قد تفهم من حديث النعمان في بعض رواياته في صحيح مسلم، وهي أن يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بماذا؟ بالغاشية. وهذه يعني عدى بعض أهل العلم سنة ثالثة، فإنه فيه قال ماذا كان يقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مع الجمعة؟ قال بالغاشية. فتحتمل أنه فعل هذا، وتحتمل كما ذكر بعض العلماء أنهما سنتان وليست ثلاث. إذن كيف نجيب عن الحديث؟ قالوا يحمل على أنه أراد، أي السائل، ماذا يقرأ مع يعني السنة الأخرى غير الجمعة والمنافقون، قال الغاشية. وعلى كل حال يعني من عدها سنة ثالثة فله وجه، والحديث عند مسلم في صحيحه. قال وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. صلاة الجمعة من المجامع الكبار، وكذلك أيضا صلاة العيد، ولذلك الأصل أنها لا تقام في أكثر من موضع، وإنما يجتمع الناس لها ولا تتعدد في البلد الواحد، بل يحرم أن تتعدد بلا حاجة. وهذا الأمر الذي كان عليه الناس، فإن الجمعة لم تتعدد في البلدان إلا في القرن الثالث في بغداد في عام 76 بعد 200، لما كان البلد توسع وقطعها النهر، وإلا فكل السنوات قبل ذلك الناس كانوا يصلون في البلدة الواحدة في جامع واحد. وهذا بلا شك هو الأصل، وهو أجمع لكلمة الناس، وأكثر في يعني تحقيق مصالح الجمعة. وهنا قال يحرم أن تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة. طيب من الذي يقرر الحاجة؟ الذي يقرر الحاجة ولي الأمر، وهذا الذي عليه العمل الناس، عمل الناس الآن، فإنه لا يفتح جامع الآن إلا وقد خرجت لجنة وكتبت مرئياتها، ثم رفع ذلك إلى المفتي حتى تأتي الفتوى بجواز إقامة الجمعة في هذا البلد. لكن لو أقاموا بغير ذلك لم يصح ذلك منهم. وهنا تفاصيل، يعني إذا لم يأذن الإمام لا في كل منهما أو في واحدة منهما، لم يذكرها صاحب الكتاب قصد الاختصار. قال طبعا من الحاجات كما تعرف اتساع البلد، اتساع البلد أو خوف الضرر مثلا من التنقل، أو مثل ما يعني يحصل في بعض الأحيان ضيق المكان، وهذه كلها من الحاجات التي المرجع في تقريرها إلى ولي الأمر. قال قل السنة بعدها ركعتان، وهذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعله، نقل ذلك عنه ابن عمر، فإنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة ركعتان، وورد أربع في حديث ابن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، والحديث عند مسلم. قال سهل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وهنا قال المصنف أكثرها ست، أي ست ركعات بعد الجمعة، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ونقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وإنما حكاه ابن عمر لما فعل ذلك، وحكاه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ركعة وأربع وست، الكمال ست، ويجوز ركعتان نقلهما ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، ويجوز أربع، وبعضهم جمع كما ذكر ابن تيمية فقال إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. بعدها قبلها قال وسن قبلها أربع غير راتبة، يسن قبل الجمعة أن يصلي أربع ركعات، وهذا أخذا من ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أنه كان يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل في شيء منهن. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا حديث لا يصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وإنما يقال هو موضع للإنسان أن يصنع فيه ما هو أصلح لقلبه، فإن كان الأصلح لقلبه الصلاة فإنه يكثر من ذلك، وإن كان الأصلح لقلبه القراءة أو الذكر فإنه يكتفي بالسنة الراتبة، فالإنسان ينظر ما هو الأصلح لقلبه. قال وقراءة الكهف في يومها وليلتها، من السنن التي تسن في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، قد ورد ذلك في حديث أبي سعيد قال: سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ما بين الجمعتين. وفي طريق أنه قال من قرأها في ليلة الجمعة. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والأصوب أنه موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن قال بعض أهل العلم أنه يعني أي ذكر هذا الفضل مما لا مجال للرأي فيه، وحينها حملوه على المرفوع حقيقة ولا حكما؟ حكما. فيسن للإنسان أن يقرأ سورة الكهف. قال: وكثرة دعاء. نعم، من السنن في يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، فإنه يوم فيه ساعة إجابة، اختلف العلماء في تحديدها، نعم، لكن يتحرى الإنسان هذا اليوم فيكثر فيه من الدعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يدعو الله تعالى يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وهذا الوقت اختلف فيه العلماء على أقوال، أقواها قولان: آخر ساعة من النهار، والثاني أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذا كما ورد في حديث مسلم، في صحيح مسلم، في حديث أبي بردة قيل له: كيف سمعت أباك أبا موسى يذكر في الساعة، في ساعة الجمعة؟ قال: سمعته يقول هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني يجلس الإمام فيقول يعني للخطبة السلام عليكم ورحمة الله، إلى أن تقضى الصلاة. إذن ماذا صار بين الخطبتين؟ صلاة الجمعة الدعاء فيها أيضا هو مظنة إجابة على هذا القول. قال: وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من السنن في يوم الجمعة الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن من أحب أيام، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يوم الجمعة. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي الحديث. فيسن للإنسان الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من السنن كذلك قال: وغسل، الحرص على الاغتسال. وسبق معنا في باب الغسل أنه من المستحبات ولا يجب، وهذا قول أكثر العلماء أنه مستحب، أي غسل الجمعة، ويبدأ وقت استحبابه من طلوع الفجر، من طلوع الفجر يبدأ وقت استحباب هذا الاغتسال. قال: وتنظف وتطيب ولبس بياض. نعم، مما يسن في يوم الجمعة التنظف، فيزيل ما ينبغي إزالته من الأظفار والإبط ونحو ذلك، وأيضا التطيب فإنه من المستحبات التي ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. قال: ولبس بياض، يلبس البياض، وهذا أخذ من العمومات في تفضيل البياض في الحديث. قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. طيب، فلو لبس غيره، وكان عادة أهل البلد غير الأبيض، إذا كان فيه جمال فنعم، لكن تحري البياض باعتبار ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأنه غالبا ما يكون فيه جمال. قال: وتبكير إليها ماشيا. التبكير تبكير المأموم، وأما الإمام فإن الأصل أنه يأتي قرب الخطبة. من مستحبات وسنن يوم الجمعة أن يبكر المأموم إلى الجمعة ويكون ماشيا. وقد ورد في ذلك حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. صيامها وقيامها، وهذا لا شك أنه فضل عظيم يوفق الله له من أعانه ويسر له ذلك. وأعرف من الناس من له أكثر من 10 سنوات لا يترك كل جمعة، ليس واحد وإنما مجموعة، كل جمعة يمشون على الأقدام، وربما استغرق مشهم 2 أو 3 ساعات حتى يصلوا إلى الجمعة. وهذا فضل، فضل عظيم. قال له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا أعظم ما ورد في فضائل الأعمال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا للمأموم. ويكون أيضا بتحقيق هذه الأمور بكر ومشى ودنا من الإمام، وقبل ذلك كله اغتسل. قال ودنو من الإمام، أن يدنو من الإمام فيحرص على القرب منه، فيحرص على القرب منه، فإن في القرب من الإمام فضيلة، ولا سيما في يوم الجمعة. وقد ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء يوم الجمعة وجد أنه سبقه 3، فقال: رابع 4، وما رابع 4 عن الله ببعيد. ثم قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يكونون يوم القيامة عند الله على قدر رواحهم يوم الجمعة، أو كما قال. قال: وكره لغيره. لغيره من؟ أقرب مذكور الإمام. نعم، لأنه قال ودنو من الإمام وكره لغيره. طبعا هذه طريقة المختصرات، أنه أي كلمة يحاول يقدر على إسقاطها والمعنى مفهوم يسقطونه. وكره لغيره، يعني كره للمأموم تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. فيفهم من هذا أن الأصل كراهة تخطي الرقاب، فإذا أتيت والناس قد سبقوك فلا تتخطى الرقاب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت. إلا أنه يفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه استثنى من الكراهة 2، من؟ الإمام. الإمام إذا احتاج لذلك، كما لو أنه مثلا كان دخوله لا من الأمام. الثاني من وجد فرجة، نعم، من وجد فرجة لا يصل إليها إلا به، أي إلا بهذا التخطي. فهنا يقول المصنف رحمه الله أنه لا يكره، وهذا المذهب. لماذا؟ قالوا: لأنه يعني لأن النهي عن التخطي حق لهم، لهم، وقد أسقطوه بتركهم هذه الفرجة، على أن من العلماء من قال: حتى مع وجود الفرجة الأولى للإنسان أن لا يتخطى إلا إذا جاءت الصلاة، إلا إذا جاءت الصلاة وامتنعوا عن سد الفرجة، فهنا يسقط حقهم، ويتأكد على الإنسان أن يتقدم ولو ترتب على ذلك تخطي الرقاب ليسد هذه الفرجة. قال: وإيثار بمكان أفضل لا قبول، يعني يكره أن يؤثر بالمكان الأفضل، لأنه القاعدة لا إيثار في القربات، فالإنسان هو أحوج من غيره للسبق إلى المكان الفاضل. فلو وصل 2، أو نقول وصل شخص قبل غيره إلى الصف الفاضل، إلى الصف الأول، فيكره له أن يؤثر غيره، يؤثر غيره بهذا المكان، إذ لا إيثار في القربات. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ لو أنه آثر والده مثلا، فإنه هنا يعني قد يندب لذلك، لأن عموم البر واجب وإن كان هذا ليس من البر الواجب، وعموم التقدم مستحب. طيب، إذن يكره أن يؤثر غيره بهذه القربات. قال لا قبول، يعني لو قدمك أحد فلا يكره لك أن تقبل، وإنما هو باب خير ينبغي أن يعني يبادر إليه المسلم إذا قدم لذلك. قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا يجوز أن يقيمه أحد من موضعه، إذ من سبق إلى مكان فهو أولى به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مقعده فيجلس فيه. استثني من ذلك، أي من هذا التحريم، إقامة الصبي، فالمذهب يجوزون ذلك، فلو أنه سبقه صبي فيجوز على المذهب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا أمر. ثم أيضا قالوا فعله أبو فعله ابن مسعود عفوا في حديث قيس بن عباد، لكن لا يحضرني الصحابي الذي فعله. تقدم قيس بن عباد يقول فلم يرعني إلا رجل يجذبني، يقول فقال لي لا يسؤك الله، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا أحد الصحابة لا يحضرني الآن اسمه. فقالوا هذا الدليل على جواز يعني إقامة الصبي والجلوس في مكانه إذا تقدم. والذي يظهر في هذا أن الصبي كغيره، فإذا تقدم لموضع فهو أحق به. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا ندب لأولي الأحلام والنهى أن يبادروا، لا أن يرجعوا من سبق، إذ من سبق إلى موضع فهو أحق به. طبعا بعضهم قال أنه لأجل لو عرض للإمام عارض قد يخلفه غيره من الكبار، لكن هذا لو يعني سوغناه فهو في قرب الإمام فقط، لا يكون في غيره من المواطن. قال والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. الكلام حال الخطبة محرم، الكلام محرم في حال الخطبة، لأن الخطيب يحدث الناس ويخطب بهم، فالكلام حال خطبته تشويش على المستمعين. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى الكلام، فقال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ومن هنا قال العلماء لا يجوز الكلام، ولا يجوز تشميت العاطس، ولا يجوز رد السلام، وإنما ينصت الإنسان للخطبة. وهذا النهي إنما يكون في حال أركان الخطبة. وعلى هذا لو تكلم حال الدعاء يصح؟ يصح، لكنه لا ينبغي، إنما لا يصل إلى الحرمة، لأن الدعاء من المستحبات. لو كان بين الخطبتين يصح، لو كان بعدما جلس الإمام والمؤذن يؤذن يصح ذلك، إنما لغير ذلك، إنما في غير ذلك أي في أثناء الخطبة فلا يجوز، إلا أنه استثنى من ذلك اثنان: الخطيب، والثاني قال ومن كلمه لحاجة. لو كلم الخطيب أحدا قال الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. في الحديث في صحيح مسلم أن أبا رافع يقول دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. خاطب من؟ خاطب الخطيب. فلو خاطب الخطيب أو سأله الخطيب أو كلمه الخطيب فإن هذا يجوز. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. من دخل والإمام قد شرع في الخطبة فإنه يصلي تحية المسجد فقط ولا يزيد على ذلك ويجعلها خفيفة. قال قم فاركعهما في لفظ قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما أي يخففهما بقدر ما يأتي بهما بالواجب حتى يتسع الوقت بعد ذلك لإنصاته للخطبة. نعم.